أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث أبي أسامة حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها فضلها حول النسوة الثلاث وتفضيلهن على غيرهن من النساء، وهي مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق، والخامسة أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت بذلك الحديث أن هذه النسوة الخمس هي خير النساء. وفي هذا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. قال كمل مثلث الفاء الميم، والكمل وكمل وكمل رفع، وجنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن قد يوجد بعض أفراد النساء من تفوق الرجال بكثير، فهذه النساء الخمس أفضل النساء: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أم المؤمنين، ومريم بنت عمران أم عيسى، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النساء الخمس خير النساء وأفضل النساء وكملت من النساء. أما تفضيل بعضهن على بعض ففي خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن أفضلها خديجة، منهم من قال أفضلها عائشة، منهم من قال أفضلها مريم بنت عمران. وفي هذا الحديث في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع الراوي إلى السماء وإلى الأرض، يعني أنا خير نساء أهل الأرض وخير نساء أهل الجنة، لأن الجنة في السماء. والأقرب أن المراد أن الضمير يعود إلى الأرض، وما خير نسائها مريم بنت عمران يعني في زمانها هي خير النساء، وخديجة بنت خويلد هي خير النساء في زمانها. وفي الحديث الذي بعد كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. احتج به بعض العلماء على تفضيل عائشة على جميع النساء، لأن الثريد وهو الخبز من الحنطة مع اللحم أفضل من غيره. وقيل إنه لا يدل على تفضيل على جميع النساء، الاحتمال أن يراد أنها خير النساء، أن فضلها على هذه على نساء هذه الأمة. قال احتج بعض العلماء على بهذا الحديث على أن مريم بنت عمران نبية، وأن آسيا بنت مزاحم نبية، قال هذا يدل على أنها من الأنبياء. وأضاف ابن حزم أم موسى قال إنها نبية لقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال هذا يدل على أنها نبية، هذا وحي. وكذلك مريم كلمتها الملائكة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قالوا إنها نبية. وهذا قول ضعيف مرجوح لا وجه لها، الصواب أن ليس في النساء نبية وأن النبوة مختصة بالرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى، فنص الله على أن الرسل والأنبياء لا يكون إلا من الرجال. والله تعالى لما ذكر فضل مريم ذكر ما وصلت إليه وأن وصلت إلى درجة الصديقية، قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ولو كانت نبية لذكر هذا في مقام الامتناع، هي وصلت إلى درجة الصديقية ولم تصل إلى درجة النبوة، وليس في النساء نبية. هذا هو الصواب، والقول بأن في النساء نبي قول مرجوح ضعيف لا وجه له، النبوة مختصة بالرجال، وإنما هذه النسوة وليات من أولياء الله وصديقات، وليس في النساء نبي. وقد غلط العلماء بن حزم رحمه الله في قوله إن مريم، هذا من أغلاطه، إن مريم نبية وإن آسيا بن سهل نبية، هذا من أغلاطه رحمه الله، وله أغلاط أوهام كغيره. من أغلاطه أنه قال إن من أسماء الله الدهر، أخذ من حديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر، قال من أسماء الله الدهر، وهذا غلط، لأن النصوص يفسر بعضها بعض. جاء في الحديث: وعن الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني خالق الدهر ومدبر الدهر، والدهر هو الزمان والليل والنهار، ليس من أسماء الله الدهر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث مرسل من كلام أبي هريرة، ومرسل الصحابي حجة عند الجمهور، وأبو هريرة لم يدرك زمن خديجة، يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، مرسل الصحابي حجة، وفي هذا منقبة لخديجة رضي الله عنها. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لا يمكن أن يقول هذا أبو هريرة من رأيه، هذا له حكم الرفع، إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، وفي هذا منقبة لخديجة رضي الله عنها، حيث قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أتتك خديجة معها إناء فيه طعام أو شراب فأقرها السلام من ربها ومني. هذه منقبة لا نعلم أن أحدا وصل إليه إلى هذه المنقبة. جبريل ينقل إلى النبي، يأمر النبي يقول أقرئها السلام من ربها ومني، هذه منقبة، هذا فضل عظيم، من يصل إلى هذا؟ جبريل يقول للنبي أقرئها السلام من ربها ومني، هذه منقبة عظيمة، تقرأ من الله. وجاء في عائشة أن كما سيأتي أن جبريل قال أن النبي قال أن جبريل يقرأ عليك السلام، لكن خديجة قال أقرأ السلام من ربها ومني، من الله، من الله العزيز الحكيم، تبلغ السلام من الله، هذه منقبة لا يصلها أحد. وقد يقال أن هذا يدل على فضلها على جميع النساء، هذه منقبة ما يصل إليها أحد. وقد يقال أن عائشة أفضل لقوله إن فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام. قال بعض العلماء جمع بينهما بعض العلماء فقال إن خديجة في أول الإسلام أفضل، وعائشة في آخر الإسلام أفضل. خديجة في أول الإسلام أفضل لأنها أول من آمن من النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها امرأة عاقلة رزينة راجحة العقل، واست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وهدأت من روعه عليه الصلاة والسلام لما في أول البعثة لما جاءه وقد حصله رعب من الملك، قال: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. فلها مواقف في أول الإسلام عظيمة لا يقوم مقام أحد. وعائشة رضي الله عنها في آخر بعد انتشار الإسلام لها فضل عظيم، فهي أفقه امرأة أفقه النساء هي عائشة، حفظت من العلم الشيء الكثير ونقلت الأحاديث الكثيرة ونشرتها بين الأمة، ولا سيما ما يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأزواجه وما يكون في السر، فلها فضل عظيم. فلهذا قال بعض العلماء إن خديجة في أول الإسلام أفضل وعائشة في آخر الوقت أفضل. نعم، عفى الله عنك. قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، ولم يقل في الحديث ومني. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني من قصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه، لا صخب فيه ولا الصخب، الصخب الصوت المختلف، ولا نصب ولا تعب. بشرها بالجنة من قصب، من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه، لا أصوات ولا تعب. نعم، فضلك. حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. اللهم صل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. نعم، خلائلها جمع خليلة وهي الصديقة، يعني يذبح الشاة ثم يهديه إلى صديقات خديجة برا بخديجة رضي الله عنها. في دليل على أن من بر الميت إكرام صديقه، من بر الميت إكرام صديقه. في الحديث وفي الحديث الآخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كل هذه من البر بالميت. قال: وإكرام صديقهما. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بنفسه عليه الصلاة والسلام، يكرم خديجة، خلائل خديجة. وفيه أمانة عائشة رضي الله عنها مع الغيرة التي تكون بين النساء، أصابت الغيرة، تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. قالت: ما رأيتها ولا أدركتها، توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ثلاث سنين، ومع ذلك تغار، قال لما اسمع من ذكر فضلها. ثم أيضا ذكرت من فضائلها، قالت: ولقد بشرها أصل ببيت في الجنة من قصر لا صهر فيه ولا أصل، مع كونها تغار منها مع ذلك تذكر فضائلها التي سمعت ما تخفيها. هذا كله يدل على صدقها وأمانتها وفضلها. تغار عندها غيرة، ومع ذلك لا تخفي شيئا من فضائلها التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. قد ولقد أمره ربه أن يبشرها بالجنة ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. نعم، عفى الله عنك. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد رزقت حبها. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاه، لأنها مؤمنة لما لها من الفضل والسبق بالإيمان والعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها من الإيمان، ولهذا قال إني رزقت حبها لأنه من الإيمان، فيسمى هذا رزق، رزق كونك ترزق حب المؤمنين وحب الصالحين حب الأخيار والأتقى، هذا دين، هذا فضل عظيم، هذا من عملك الصالح الذي يوفقك الله إليه. ولهذا قال النبي إني رزقت حبها، هذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل صالح رزقه عليه الصلاة والسلام، وأنه رزق حب هذه المؤمنة الصديقة التقية التي سبقت إلى الإسلام والإيمان غيرها، والتي قدمت نفسها ومالها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإيمان، هي كلها أعمال صالحة، فرزق حبها لهذه الأعمال الصالحة التي قامت بها ولسبقها إلى الإيمان، فكان هذا من الأعمال الصالحة التي تزيد بها حسناته عليه الصلاة والسلام وفضله. نعم. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاة، ولم يذكر الزيادة بعدها. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. حدثنا لأن عائشة صغيرة وخديجة توفيت قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في 9 سنين ويتلعب مع البنات، وخديجة توفيت قبل ذلك ب3 سنين. نعم. فلم تدركها ولم ترها ولم تعرفها. نعم. عفى الله عنك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. وهي أم جميع أولاده، أم جميع أولاده من خديجة، كل أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم، فمن ماريا القبطية. وتوفي عليه الصلاة والسلام، توفي ابن النبي إبراهيم وهو في الرضاع من ماريا القبطية، وما عداه كل أولاده من خديجة عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. نعم. وهذا سبب الغيرة، قالت عائشة قالت إنها عجوز، يعني كبرت سنها، بلغت من الكبر عتيا حمراء الشدقين، يعني حتى سقطت أسنانها، فلا يظهر من شدقيها بياض الأسنان وإنما يظهر حمرة اللثة قد سقطت الأسنان، هذا يدل عنها يعني سبب الكبر، عجز كبير جدا كبيرة جدا سقطت أسنانها بحيث أنها لا يبدو من شدقيها بياض الأسنان، ما في أسنان سقطت، وإنما يبدو حمرة اللثة، وهذا قالت بسبب الغيرة. وجاء في غير الصحيح أنه قال لم يبدن الله خيرا منها، لما قالت أبدلك الله بخير منها جاء في غير الصحيح أنه قال لم يبدن الله خيرا منها. نعم. عفى الله عنك. حدثنا خلف بن هشام، هذا قد يحتج به إن صح، قد يحتج به على تقديم خديجة على تفضيلها على جميع النساء. نعم. وعلى عائشة. نعم. عفى الله عنك. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها، عذرها بسبب الغيره، الغيره تصيب النساء قد تحمله على مثل هذا وأشد، فيعفى عنها في مثل هذه الحال، لأن الغيرة تشق على المرأة وتلزمها وتلجئها إلى مثل هذا الكلام. نعم. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إيك هذا من عند الله يمضه. نعم، هذا في فضل عائشة رضي الله عنها حيث أتى الملك بصورتها في سرقة من حرير، قطعة من حرير، فيكشف عنها فإذا هي فيقول إن يكون هذا من عند الله يمضه. نعم، وقال هذه امرأته. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابن نمير قال حدثنا، وهذا ليس المراد من الشك إن يكون من عند الله يمضه، والمراد التحقيق، ويحتمل المراد الشك يعني هل من نسائه في الدنيا أو من نسائه في الجنة، فيكون الشك يعني في هذا، فهي من نسائه في الدنيا أو في الجنة. قال بعضهم أو إن هذا الرؤيا قبل البعثة، لكن ليس واضح هذا. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. يعني ولعل هذا يكون بسبب الغيرة، فلهذا يعفى عنها، وهي من المعروف أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هجر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يصيبها بسبب الغيرة ولا يؤثر هذا عليها، وقلبها ممتلئ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أنها تبغضه، وإنما هذا هجر اسم بسبب الغيرة التي تصيبها. نعم، من الضرائر. نعم. على كل حال هذا يقول المقصود انها قد يعني الغيره قد يعفى عنها بسببها. نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه بهذا الاسناد الى قوله لا ورب ابراهيم، ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. وذلك لأنها كانت صغيرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم 90 تلعب، فكانت تأتيها البنات الصغيرات يلعبن معها بعد الزواج في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا ينقمعن يعني يذهبن هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اختفينا أو خرجنا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهن إليه، يعني من خلقه العظيم وسماحته أنه يريد أن يذهب عنهن الهيبة يسربهن، يقول اذهب إلى عائشة العب معها، كان يسربهن إليها. نعم. حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. أعد الحديث قبله. حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. نعم، هذا احتج به بعض العلماء على جواز اللعب باللعب لعب البنات وصور البنات للأطفال للصغار من الأطفال والبنات، وأنه يجوز اللعب اللعب باللعب لعب البنات وصور البنات. قالوا هذا مستثنى من الحديث التي فيها النهي عن الصور، قالوا استثنى من هذا الصور التي يلعب بها الأطفال واللعب التي تلعب بها البنات لهذا الحديث. معلوم أن الحديث فيها النهي عن استعمال الصور والأمر بطمسها وقال تلع صورتها إلا طمستها، وهذه لعب صور أطفال صور لعب بنات، فكانت عائشة تلعب باللعب لعب البنات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليها. قالوا قال بعض العلماء وقال كثير منهم هذا مستثنى من الحديث الذي فيها النهي عن الصور، وأنه يجوز اقتناء الصور إذا كانت لعب للأطفال للأطفال وللبنات الصغار لهذا الحديث لهذا الحديث. قالوا ولما في ذلك من تدريب البنات على الأولاد وتدريبهم على العناية بالأولاد، لأن البنات سيكون في المستقبل أمهات، فإذا كان معهم لعب البنات يتدربنا على تربية الأولاد في المستقبل ومحبة الأولاد. قالوا ولذلك يجوز بيعها وشراؤها لعب الأطفال للأطفال لأنه مستثنى في هذا الحديث، ولأن في تدريب للبنات على تعلم أن تكون أم وأن تكون ربة بيت وأن يكون لها أولاد، فهي تتعلم الآن بالبنات في المستقبل تكون أم تكون مربية للأولاد، فتنتقل من كونها تلعب اللعب لعب الأطفال إلى كونها تلعب الأولاد في المستقبل إذا كانت أم. فيستثنى لهذا الحديث ولهذا المعنى، ويجوز بيعه وشراؤه لذلك، وكره مالك شراءها. وقال آخرون من العلم إن هذا منسوخ، إن هذا الحديث منسوخ بالأحاديث التي فيها النهي عن الصور، وقالوا لا يجوز اللعب بالأطفال، هذا كان أولا، لكن جاءت النصوص بالنهي عن اتخاذ الصور ويشمل اللعب وغيرها فهي ممنوعة. ولكن قد يقال إن اللعب التي يلعب بها البنات تلعب بها عائشة إنها عبارة عن أعواد وعظام يجعل عليها خرق تلبس خرق، فتكون هذه هي اللعب وليست اللعب مثل الصور الموجودة الآن المتحركة. أما اللعب الصور المتحركة التي صور كلاب صور قطط ونمور وأسود وإبل وبقر وغنم وخيل متحركة تمشي وتتحرك ولها صوت، هذه لا يقال أنها داخلة، لكن لو قيل أن هذه هي اللعب لكن هذا له وجه. وما لا إلى هذا الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه هذا يكون في اللعب التي تجعل من العظام والأعواد، وهذا موجود إلى عهد قريب كنا عاهدنا هذا أن البنات كان يلعبن في الشارع تأتي بعود أو عظم وتلبس خرق تقول هذا امرأة، والرجل يلبس ثياب بيض وهذه ثياب ملونة ويعصبونه ويقول هذا أولاد ويجعل هذه امرأة وهذا رجل، ويجعلون الولد الصغير يعصبونه هذا ابن وهذه بنت. هذه اللعب لو قيل بها لكن لها وجه. أما هذه الصور الموجودة الآن العصر الحديث اللي صور خيل وإبل وبقر ونمور وحيات وثعابين ترجمة متحركة ومخيفة ولا ولها أحكام الصور لا لا لا تشبه الصور الحقيقية، هذه يعني غير داخلة لما فيها من الفتنة والشر. أما ما يفعله ما يفعل قديم من خرق والعظام وما أشبه ذلك هذا له وجه من استثنائها، فلا حرج أن تلعب البنات السار والجواري بالأعواد والعظام التي تلبسها الخرق. نعم نعم، الصورة صحيحة لكن ما ينبغي أن تكون الصورة أمام الإنسان. إن كان طمس الصور يجب طمس الصور وإزالة الصور في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم ها؟ عرائس إسلامية وش؟ بدون وجه؟ بدون رأس؟ إذا يزيل الرأس ما في إشكال، يزال الرأس كامل. إذا يزيل الرأس زال المحظور، ينبغي أن يزيل الرأس. إذا أخذ الرأس زال المحظور. جميع الصور إذا أزيل الرأس والوجه فلا زال المحظور. نعم حفظ الله عنك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل. وهذا من فضل عائشة، الناس يعلمون، انتشر عند الناس حب النبي لعائشة، فكانت الهدايا إنما تأتي في يوم عائشة، إذا كان النبي عندها صار الناس يتحرون بالهدايا، ولذلك حصل غيرة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم كون الناس يتحرون، حتى طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس من كان عنده هدية فلهدية في أي يوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على هذا. نعم لم يوافقهم على هذا. نعم حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب فقالت بلى قال فأحبي هذه قالت فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لها ما رأيناك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقالت فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا قالت عائشة رضي الله عنها فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي التي تسوي في الحظوة والمنزلة يعني هي التي تقاربها في المكانة والمنزلة والحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به لله تعالى. وهذا من إنصاف عائشة وعدلها في أسامة مع الغيرة اللي بينه وبين زينب ما حملها ذلك على أن تخفي فضائلها. قالت ما رأيت امرأة أورع ولا هدي من زينب، كانت تسمى أم المساكين، ذكرت فضلها. نعم، قالت: وما رأيتم. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم، الله أكبر، وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله. الله أكبر، هذا في فضل السلف، فضل الصحابة، يعني ما بينهن من الغيرة ما يحمله ذلك على إخفاء فضائلها. ما رأيت أتقى لله ولا أورع ولا أشد ابتذالا لنفسها ولا أتقى لله من زينب، وحبها للمساكين وأوصلها للرحم، ومع ذلك حصل بينها الغيرة والكلام، وجاءت إليها وسبت أمام النبي، سب يعني كلام فيما بينها، وردت عليها، ومع ذلك ما أخفت فضائلها. نعم. فلانك. ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني لا تسرع فيها، يعني ثورة غضب تسرع من الفيئة، يعني سرعان ما ترجع، أيضا ما تستمر تصر على ما فيها، تغضب ولكن سريع ما ترجع وتعود إلى حالها السابقة. يقول فيها، تقول في هذه الصفات العظيمة إلا أن فيها سورة غضب، تغضب سريعا ويكون عندها حدة ثم ترجع في الحال، الفيئة الرجوع. نعم. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. هذا في فضل عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ معها على مرطها، ومرط كساء مصوف، دخلت عليها فاطمة وهي على حالها، ودخلت عليها زينب وهي على حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ ما على مرطها، على ثوبها كساء من شعر، قال له مرط. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قالت: فدخلت، فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله، وفي لفظ حتى أنحيت عليها. نعم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. نعم. وهذا من الغيرة التي أصابت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والغيرة جبل عليها النساء الضرائر، هذا كل من محبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسامحهن ويعفو عنهن بسبب الغيرة. اجتمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا له إن قل له للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك أنشد لك العدل في ابنة أبي قحافة، العدل يعني المساواة في المحبة يعني. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي بينهن في القسم والنفقة والكسوة والسكنة، كل واحدة لها ليلة، كل واحدة لها في بيت، لكن يريدنا العدل في المحبة، والمحبة ما يستطيع الإنسان، محبة القلب وما يشاء عنه لا يلام عليه الإنسان. الواجب القسم في أربعة أشياء، العدل بين النساء في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والقسم. النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة واحد والقسم، يعني كل واحد ليلة. قال العلماء إنه يجب يقسم كل واحدة، حتى الحيض والنفساء لها ليلة يبيت عندها، ما يلزم من ذلك الوطن والجماع، البيتوتة، المهم البيتوتة، يبيت عندها ولو حيض ولو نفساء لها ليلة، كل واحدة لها ليلة، هذا القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأشياء، ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، كما في الحديث الآخر، هو محبة القلب وما شاءه من الوطن. فتبين بهذا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينشدنك العدل هل العدل في القسم النفقة والكسوة؟ لا، هو عادل عليه الصلاة والسلام. على أن المسألة فيها خلاف بين أهل، هل يجب على النبي أن يعدل بينهن أو لا يجب؟ من العلماء من قال إنه لا يجب عليه العدل، ولكنه يعدل من باب الاستحباب، وإلا فلا يجب عليه العدل، وإن العدل يجب على الأمة، أما هو فقد عفاه الله من العدل. وقال آخرون إنه يجب عليه العدل، لكنه عليه الصلاة والسلام فعلها، ولهذا في مرض موته يقول استأذن أزواجهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، قال انشد لك العدل في ابنة أبي قحافة. أرسلنا فاطمة، وجاءت فاطمة قالت يا رسول الله إن أزواجك انشد لك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني العدل في المحبة، يعني ساوي بيننا في المحبة. ومن ذلك أنه جلس معها في مرضها، دخل زينب وهي جالسة في مرضها، هذا من محبته لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أي بنية، أي حرف نداء، يعني يا بنية أما تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال أحبي هذه. خرجت فأخبرت الزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما سوت شيء، ما عملت شيء، أرجعي مرة أخرى، ما أغنيتي عنا شيء. قالت لا والله لا أرجع. فأرسلنا زينب، وزينب اخترنا زينب لأن زينب لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة وهي التي تساويني في الحظوة عند النبي والمنزلة، يعني تقاربها في المنزلة والحظوة. فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على مرض لعائشة، على حالة الأولى التي دخل عليها فاطمة. فقالت له إن يا رسول الله إن نسائك ينشد لك العدل في ابنة أبي قحافة، وهذا من الغيرة، ما قال في عائشة ابنة أبي قحافة، وقحافة أبوها أبو بكر الصديق، ما لم يقل في ابنة أبي بكر، قلنا في ابنة أبي قحافة. فتكلمت زينب على عائشة، تكلمت عليها بسبب الغيرة، سبتها، يعني ليس المراد الشباب العادي، تكلمت عليها. فكانت عائشة تريد أن تنتصر لنفسها، تريد أن ترد عليها، ويترقب النبي صلى الله عليه وسلم تنظر هل يسمح لها أو لا يسمح. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، ما قال ردي ولا تردي، لكن ظهرت على علمت من وجهه، ما ظهر على وجهه أنه لا يكره أن تنتصر، فانتصرت، صارت ترد عليها، قال سردت وانتصرت عليها حتى أنحيت عليها، وفي لفظ صحيح حتى يبس ريقها بلسانها، حتى يبس ريقها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ابنة أبي قحافة، وهذا من العرب اللي حصل بينهم من الغيرة، وليس من السباب والشتام والتجريح المعروف، لا، كلام بينهم، أنت كذا أنت كذا أنت كذا وما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم بسبب الغيرة، الغيرة قد تلجئ المرأة إلى هذا، إلى مثل هذا، لأنها جبلنا على هذا ولا يستطعنا دفعه، فلهذا كان يسامحون. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة عند عائشة، فجاءت هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أزواجه، طعام جاءت بها الخادم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غارت، صابها الغيرة عائشة، فضربت الخادم والقصة حتى تكسر وسقط الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، ولم يتكلم عليها ولا يسبها مثل ما يفعل بعض الناس، ما قال شيء، قال إناء بإناء، وحبس الرسول أعطاه إناء ثاني بدله، قال إناء بإناء وطعام بطعام، أبدله بأعطاه طعام، أخذ من بيت عائشة إناء بدل أن كسرت وأعطاه إياه، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وقال غارت أمكم، سمع بسبب الغيرة، غيرة شديدة، يعني غارت عائشة، كيف تأتي بهدية ترسلها إليها في بيتها. ضربت يد الخادم حتى انكسرت الصحفة وسقط الطعام، فأبدلها بصحفة أخرى، ولم يشتم ولم يتكلم مثل بعض الناس، ولم يعاتب، ولكنه كما قال رب، كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قال إناء بإناء وطعام بطعام، وقال غارة أمكم، وانتهت المسألة. لكن بعض الناس لو ماذا يفعل؟ أنت فيك وأنت كذا وأنت سيئة الخلق وأنت لماذا تعملين، وتجده يكرر هذا عليها ومرات بعد مرات، قد تسوء العشرة وترد عليه مثل ذلك، وقد يسبب هذا الطلاق بسبب الأخذ والرد والكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا، ولا شتمها ولا لطمها، قال غارت أمكم، ثم قال للرسول انتظر نعطيك بدل الصحبة طعام بطعام وإناء بإناء، والحمد لله، وانتهت المسألة، ولا كلها أثر. نعم. عفوا عنك. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال عبد الله بن عثمان حدثنيه عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى غير أنه قال فلما وقعت بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة. أثخنتها يعني غلبتها بالكلام, غلبتها كما ردت عليها. هذا من باب الأخذ بالحق, قصاص اقتصت منها, تكلمت عليها ردت عليها وانتهت قصاص. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة. قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. اللهم صل وسلم. هذا من فضل عائشة أنه كان يستبطئ يومها, لأن النساء تسع متى يأتيها بعد اليوم التاسع يقول أين أنا أين غدا استبطاء ليوم عائشة. قالت فلما قبضه الله بين سحري ونحري, قل السحر والسحر والرئة, قبضه الله بين سحري ونحري, النحر معروف العنق يعني متكى عليها, لما قبضه الله هو في حجرها متكى على صدرها ونحرها. وفي اللفظ الآخر قالت ولقد جمع الله لي بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. دخل عبد الرحمن بن أخوها ومعه سواك, وكان يحب السواك, فجعل ينظر إليه فيما أرد. قال فقلت يا رسول أخذ لك, فقال نعم بإشارة. قال فأخذته وقضبته بفمي ثم غسلته وطيبته ثم لينته بفمي فأخذه واستاك منه. نعم. وكان يحب المكان الذي يعني المكان الذي تمضه عائشة يمضه مكانه, والإناء الذي تشرب من عائشة يشرب من المكان الذي يشرب منه. فهي تسوكت به ومضغت, فكان في شيء من ريقها فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم توفي بعدها. قال جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة بالنسبة لعائشة صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على فضلها. ومات بين سحري ونحري متكئ على صدرها بين الصدر والنحر. نعم. إذا استطعت سوك لا بأس. إذا نعم سنة. نعم. عفوا عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت يعني عن المريض, السؤال عن المريض مرض الموت هل يتسوك؟ نعم إذا استطاع ولا مشق عليه. طيب. نعم. خلاص. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. اللهم صل وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننته خير حينئذ. نعم. لما سمعته يقول مع النبي ظننت أنه خير وأنه اختار الموت عليه الصلاة. نعم. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بهذا الإسناد مثله. وفي وقت أنها قالت إذن لا يختارنا خلاص, لما سمعت قال مع النبيين في الرقل لا قد ما خلاص اختار أن يكون مع الرفيقين مع الرفيق الأعلى فلا يختارنا. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب قال قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم فاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا أشخص بصره يعني رفع بصره إلى السماء والمصوب الرفيق الأعلى النبيون النبيون الذين يسكنون الأعلى الفردوس الأعلى. نعم فلنك. قالت عائشة وعرفت الحديث النبيون الذي يسكنون الأعلى من الجنة. نعم قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير يعني النبيون الصديقون الذين يسكنون الأعلى من الجنة. نعم فلنك. قالت عائشة فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عن أبي نعيم قال عبد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر قالت بلى فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يعني هذا بسبب الغيرة دعت على نفسها وإلا فلا يجوز الدعاء على النفس. قالت رسولك ولا قالت تجعل يدها في الإذخر في الحشيش في البرد تقول رب سلط عقربا أو حية تلدغني بسبب الغيرة اللي أصابتها. وفيه مشروعية القرعة وأن القرعة مشروعة في الأشياء المشتركة إذا كان هناك أشياء مشتركة ثم أريد قسمتها فإنه يؤتى بالقرعة ويسوق قسم بينها. وكذلك إذا أراد الرجل سفرا وله عدد من الزوجات إنه يقلع بينهن فمن سقطت عليه القرعة طارت لها القرعة سافر بها. في مشروعية القرعة بين النساء والقرعة في الأموال التي تقسم. وفي هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين النساء فطارت القرعة على عائشة وحفصة جميعا فخرجتا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار يسير مع عائشة يتحدث معها احتج به بعضهم على أنه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم ولذلك كان يتحدث مع عائشة ولا يتحدث مع حفصة. وأجيب بأنه لا يلزم من هذا عدم وجوب القسم لأن المسافر إنما قسمه يكون إذا نزل. أما إذا كان سائر ولو في الليل هذا لا يمنع أن يكون يتحدث معها كما أن الإنسان يجوز له أن يأتي إذا كان العدد من الزوجات وكان في يوم واحد يأتي إلى البيت مثلا يضع شيء أو يأخذ شيء أو يلاحظ أطفال إذا كان عنده أطفال أو ما أشبه ذلك ما يمنع هذا من القسم. فتحينت حفصة على عائشة وقالت لها لو نتبادل تعطيني جمالك وأعطيك جمالك، تنظرين وأنظر، نتبادل اليوم، كل واحد لها جمال. فقالت حفصة نتبادل، أعطيني جمالك وتعطيني جمالك. فقالت نعم، فركبت عائشة في جمال حفصة وركبت حفصة في جمال عائشة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادته إلى جمل عائشة يظن أنها عائشة، فوجد عليه حفصة، جعل يكلمها، صار معها على عادته، فأصابت الغيرة عائشة من شدة الغيرة لما نزلوا، جعلت تجعل يدها في الأذخر، رجلها في الأذخر في الحشيش وبين الشجر، تقول ربي سلط عقربا سلط حية الدولي رسولك ولا أقول شيئا، يعني هذا نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا. وهذا معلوم أنه لا يجلس أن يدعو على نفسه، كما قال في الحديث لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم عسى ألا صادف ساعة إجابة، وكما قال عليه الصلاة والسلام، لكن معفون عنها بسبب الغيرة لإصابتها. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث إسماعيل أنه سمع أنس بن مالك. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بمثل حديثهما. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعني يقرأ عليك السلام يعني يسلم عليك، قال النجبي يسلم يقرأ عليك هنا. وفي خديجة قال أقرأ السلام من ربها ومني، فرق عائشة خديجة قال جبريل أقرأها من ربها السلام ومني، وعائشة قال إن جبريل يقرأ عليك السلام يعني يسلم عليك. فقالت وعليه السلام ترى ما لا نراه، ولم تقل عليك وعليه السلام لأن جبريل حاضر ليس بغائب، ولكنها لا تراه، ولم تقل عليك وعليه السلام هو حاضر بس لا ترى، إلا أنها لا ترى، قالت وعليه السلام. نعم، لكن لو كان غائب قالت عليك وعليه السلام. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. قل يا عائشة هذا ترخيم مرخم بحذف، ترخيم هو حذف الحرف الأخير يا عائشة، يا عائشة وهو معروف سائغ في اللغة، وقال فاطمة يا فاطم، ومن قول امرئ القيس يا فاطمة أفاطم مهلا، بعض هذا التدلل فاطم فاطمة، قال يا عائشة. فقالت وعليه السلام ورحمة الله، زاده ورحمة الله، ثم قالت ترى ما لا نرى، يعني أنت رسول الله تراه ونحن لا نراه، ولم تقول عليك وعليه لأنه حاضر. نعم. عفا الله. حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى بن يونس واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة بارك الله جميعا ثبت الله جميعا سبحانه.